بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة كما مر معنا هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة يدخل فيها شيء يفعلون وتفعلون، وكل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين يدخل فيه تفعلان ويفعلان، لأن العبرة بالخر ما يقلناش تفعلين وقلنا بأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها إذن هذا مختصر ما ذكرناه في الحصة الماضية. قال هو الاسم المتصرف والممنوع من الصرف. نأخروا هذا الباب لأنه شوية صعب، والعادة قاع ما تذكروا قاع في المختصرات، لا ماشي في النحو، تذكروا في النحو المختصر. لذلك ابن عز الروم رحمة الله عليه لم يذكره، علاش؟ لانه شويه تيكون شويه صعيب، لذلك نخليه حنا حتى الاخر، فننتقل الى الباب الذي يليه وهو الاستثناء. قال تعريف المستثنى، المستثنى اسم يذكر بعد اداه من ادوات الاستثناء. المستثنى اسم يذكر بعد أداة من أدوات الاستثناء. أشني أدوات الاستثناء؟ إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، ما عدا، ما خلا، ما حاشا، أي تتسماش أدوات. احنا قبل ما ندخلوا لأدوات الاستثناء تنحتاج نفهم بعض الحوايج اللي هي أساسية في الاستثناء، إذ عدم معرفتها يترتب عليها نوع خلل. لذلك وجب معرفة بعض الاصطلاحات. عندنا في الاستثناء تنسمعوا آش؟ الكلام التام. وعندنا في الاستثناء نسمع الكلام الموجب، وعندنا الكلام الناقص، وعندنا الاستثناء المنقطع. هذه كلها اصطلاحات، إذا الإنسان ما كانش عنده واحد معرفة بها، من اللي غادي يجيو نتكلموا على الأحكام ربما يترتب على عدم معرفتها خلل. نعطيه المثال، قام القوم إلا زيدا، زيد هو المستثنى، ياك؟ زيد هو المستثنى، والقوم مستثنى منه. إذن اش قال هو في تعريفاش الاستثناء؟ واسم يذكر بعد أداة الاستثناء، تعريف بلدي، اسم يذكر بعد أداة الاستثناء. إذا عندنا قام القوم إلا زيدا، إذا ديك زيدا مستثنى من استثنيناه من الحكم الذي سبق، قيام القوم. الله يعطيك الصحة. إذا ما بعد الاستثناء تعطيه نقيض الحكم، قام القوم هذاك ما قام زيد. إذا اللي بغيتك تعرف دابا شنو هو المستثنى والمستثنى منه، واضح؟ إذا هذا قام القوم إلا زيدا فيها مستثنى ومستثنى منه، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذا الاستثناء تسمى استثناء تام. شنو هو تام؟ هو الذي ذكر المستثنى منه فيه. الكلام اللي تذكر المستثنى منه فيه تسماش تاما، يسمى كلاما أو استثناء تاما. إذا قام القوم إلا زيدا، جاء التلاميذ إلا راشدا ولا رشيدا، إلا رشيدا. جاء التلاميذ إلا رشيدا. إذن رشيد مستثنى من التلاميذ. إذن إذا تذكر المستثنى من واش يتسمى؟ تام. تسمى استثناء تاما. طيب ضد التام الناقص بمعنى بمعنى أن المستثنى لم يذكر. ما قام قام القوم ما قام إلا زيد. ما قام القوم إلا زيد. إلا زيدان. تيسير معي. يصبر. يصبر. يصبر. ما قام القوم إلا زيدا. هذا شيء تسمى كلام مستثنى. كلام ناقص. ناقص يعني ما مذكرش المستثنى منه. مازي لا تديها في الإعراب. الإعراب غادي نجيو له. إعراب المستثنى اللي هو المقصود غادي نجيو. انت دابا ضبط معايا الاصطلاح، ضبط معايا المستثنى والمستثنى منه، وضبط معايا الكلام التام و والناقص. عندنا أيضا الكلام الموجب والكلام المنفي. عندنا الكلام الموجب والمنفي. إذا تقدم الكلام أداة نفي تتسماش منفي. ما قام إلا زيد. ما قام إلا. إذن هذا الكلام منفي زيد وناقص. إذا الكلام منفي وناقص. ما رأيت إلا ما رأيت إلا زيدا. هذا كلام منفي. ما ما ما ما زيد وناقص لأنه لم يذكر المستثنى منه. ما زين. قام القوم إلا زيدا. الكلام تام, تام زيد تام وموجب. أشنو ضد المنفي الموجب، وشنو ضد التام الناقص. واضح أبو خير بلاتي عمد زبان. دابا ضبط لي انت الاصطلاحات لان غادي نبني عليها وما غاديش تعقل عليها الا الا تدخل شي حاجه اخرى ما تعقلش عليها. انت دابا سير غير بهذه التهيئه اللي درنا حنا دابا دروع ان شاء الله غادي يسهلاش على اثر باب الاستثناء لانه حتى هو شويه بالنسبه للمبتدئ يشكل عليه. اذا عندنا اش قلنا قام القوم الا زيدا. هذا يسمى كلام تام موجب. مازين. ما قام إلا زيد ناقص منفي وناقص. ما قام أحد ما قام أحد إلا زيدا زيد. قول السي عبد الله ما قام أحد إلا زيد. أش هذا كلام أش كلام ناقص. ما قام أحد إلا زيدا. لا زيد. كلام تام. نذكر مستثنى منه. ما زين. زيد. زيد أشخر. ها؟ ومنفي. إذا كلام منفي. قول لي منفي الأولى. هنا اللي سبق ما. وتام. إذا الكلام وعليه وعليه من خلال هذه الأمثلة. قد يكون الكلام وآش موجبا. وتام. الله يعطيك الصحة. وقد يكون الكلام الحالة الثانية موجبا. وقد يكون الكلام ناقصا منفيا وناقصا. وقد يكون الكلام الحالة الثالثة منفيا منفيا وتاما منفيا وتاما. إذا تسمى هذه حالة ثلاثة الاستثناء. الحالة الأولى أن يكون تاما أن يكون عفوا موجبا تاما. مثاله ما قام أحد إلا زيد. زيد القوم إلا زيد. جزاك الله خيرا. الحالة الأولى واحد كبيرة أن يكون الكلام موجبا تاما. قام القوم ما قلنا ما قام ولا لن يقوم. قام القوم أو موجب وتام ذكر المستثنى منه. إذن الحالة الأولى أن يكون الكلام واش تاما موجبا. الحالة الثانية أن يكون الكلام منفيا ناقصا. منفيا نقوله منفيا موجبا. خلي هذه الحالة الثانية منفيا موجبا. أعطينا مثال أسدمرا. موجب منفيا تاما. منفيا تاما. منفيا تاما. ما ولا سي عبد الله ما قام الا زيد. الله يعطيك ما تاكل. ما قام احد الا زيد. كلام منفي وتام. منفي مسبوق بعده نفي وتام ذكر في المستثنى منه. ذكر المستثنى منه مزيان. وخذنا الحاله الثالثه سي عبد الله. الكلام يعني ناقص منفي. منفي وناقص. منفي وناقص. أعطينا مثال أسد عبد الله. ما قام إلا زيد. إلا زيد مزيان مو زيد. معذور ما نحكر معك شو زيد. ما قام إلا زيد. إذن كلام منفي وناقص لم يذكر المستثنى منه مازيان. هذه ثلاث الحالات واضحين مازيان. عندنا كذلك تسمعوا الاستثناء المتصل ويقابله الاستثناء المنقطع. سمعت السي عبد الله اش قلت له؟ قلت الاستثناء المتصل ويقابله المنقطع. مزيان. اشنو الاستثناء المنقطع مع المتصل؟ اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه. اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه تتسمى متصل. بحالاش قام القوم الا زيدا. زيد من القوم. مزيان. قام القوم الا زيدا. قام القوم الا زيدا. المستثنى من جنس المستثنى منه. مزيان. قام القوم الا حمارا. ماشي من الجنس تاعو. اذا تتسمى منقطع. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. اتباع الظن من العلم. منقطع. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا منهم. منقطع. إذن عندنا الاتصالات. عندنا الاستثناء المنقطع مع المتصل. الاستثناء المنقطع شنو هو؟ اللي تيكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ياك. والاستثناء المتصل هو اللي تيكون اش مزيان. وشنو هو كاع الجنس زعما؟ ما معنى انت تسمع اسم الجنس؟ شنو هو اسم الجنس؟ الجنس هو الذي يدخل تحته الانواع. يدخل تحته النوع ويمكن ان يخبر به عنه. بحال مثلا اش؟ مثلا قلناش قام نقولوا مثلا الشجر. الشجر اسم جنس يدخل تحتها الانواع. يدخل تحتها الانواع بحال الله عندك صح الزيتون النخل. اذا تقولاش اذا اش بتقول؟ الزيتونه شجره. الزيتونه شجره. الرمان شجرة مثلا. عندنا إنسان. إنسان هذا اسم جنس يدخل تحت ولا رجل. نقول رجل. رجل هذا اسم جنس يدخل تحت واش؟ عبد المولى عبد الله مراد عبد العالي كذا كذا. إذا اش؟ إذا بتقول اش؟ عبد المولى رجل. إذا اسم الجنس بالضابط تاعو أنه يصح أن يخبر به عن النوع. يخبر به عن النوع. إذا القوم هذا اش؟ جنس يدخل تحت واش؟ زيد وعبد الله وكذا وفلان وفلان وفلان وفلان. واضح؟ إذا كخلاصة أو خلاصة لما ذكر عندنا الحالة الأولى اللي تكلمنا عليها أن من أحوال الاستثناء أنه قد يكون الكلام موجبا تاما. واحد قام القوم إلا زيدا. وقد يكون الكلام موجبا ما يمكنش إلا منفيا. لا الآخر منفيا تاما ما قام أحد إلا زيدا. وقد يكون الكلام ناقصا منفيا ناقصا ما قام إلا زيد. هذه الأحوال الثلاثة. وعندنا المستثنى والمستثنى شفناهم. وعندنا استثناء التام و المتصل والمنقطع. إذن قال تعريف المستثنى. إذن لعلنا نقف عند هذا القدر. رجاء إن شاء الله باش نرجعوا هذه الاصطلاحات لأن بترطب من اللي جبت نقول لك إيش. إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب. تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا. بغيت نقول لك إيش. ما بقيش نقول لك إيش. نقول لك كلام تام موجب الحكم المستثنى شنو هو؟ ينصب وجوبا. السلام عليكم. ما بقيش نعود نرجع معك إيش. أشنا هو الكلام التام والموجب. إذا أنت ما عقلتش على الكلام التام والموجب راه ما غاديش تفهمهاش الحالات ما غاديش تفهم الحالات الإعرابية اللي بيكون عليها إيش المستثنى. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.